من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل في تيسير المصطلح ومع أبواب جديدة من أبواب معرفة الرواة. ذكرنا بالأمس بعض المصطلحات التي تعرفنا بالرواة، سواء كان الراوي الذي له عدة أسماء وصفات مختلفة وكنى، وكذلك الوحدان أي الذي لم يروى عنه إلا واحد، وحكمه ووصفه وتوثيقه وجرحه، والمهمل والمبهم والمتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. واليوم نأخذ بعضا من هذه المباحث مع معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب. باب معرفة المفردات من الأسماء، يعني الاسم المفرد الذي لا نظير له أو مثيل له حتى لا يشكل بغيره ممن يقاربه في الرسم، وكذلك من الأسماء والكنى والألقاب، سواء كان لقب انفرد به شخص أو كنية أو اسم. هذا معنى المفردات، يعني المفردات من الإفراد، والإفراد هو أن ينفرد الشخص بشيء لم يشركه فيه أحد، أن يكون له اسم منفرد عن الناس، أو لقب منفرد عن الناس، أو كنية انفرد بها عن الناس. وما وفائدة معرفة هذا الأمر حتى لا نقع في التصحيف؟ فمثلا صحابي اسمه أجمد ابن عجيان، لو لم نعرف أن اسمه أجمد ربما قرأناها أحمد. إيه الفرق بين أحمر وأجمد؟ أو أجمر يقول لقب، لكن بمعرفته أنه أجمد خلاص أصبح هذا منفرد، لا نجد أحد آخر يشركه في هذا الاسم. أجمد ابن عجيان على وزن سفيان أو كعليان، وصندر بوزن جعفر، صندر هذا أيضا لقب. من غير الصحابة أوسط ابن عمرو، ودريد ابن نفير ابن سمير. ومن الكنى مثلا أبو الحمراء مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه هلال بن حارث. من غير الصحابة أبو العبيدين اسمه معاوية بن سبرة، أبو العبيدين يعني اللي ممكن تقرأ أبو العبيدين، أبو العبيدين يعني عبيد الله وعبيد الرحمن مثلا. الخير أكبر. الألقاب لقب سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله واسمه مهران، وسفينة هذا لقب لا نعلم هناك أحمل لقب سفينة غير مولى النبي صلى الله عليه وسلم، سفينة لقبه سفينة. وقصته مشهورة، وهو أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزو، وكان يسير على الأقدام، وكان يحمل المتاع، وكلما يحملون عليه يحمل، كلما يحملون عليه يحمل، كلما يحملون عليه يحمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سير يا سفينة. فكان مثل السفينة، كل ما تحمل عليه يشيل، يحمل يحمل يحمل يحمل، فنقبه بسفينة. سفينة رضي الله عنه له كرامة عظيمة جدا، فهو من أولياء الله عز وجل نحسبه كذلك، وقد ثبت ذلك بإسناد حسن أنه رضي الله عنه أسر أسره الروم، ثم فر من الأسر. ومعلوم أن الفار الذي يفر من الأسر لا يدري أين الطريق، فيسير حيثما صارت به أقدامه، فصار وصار وصار، وإذ هو بغابة، وفجأة يجد أمامه أسدا، أسد أسد ليس شخص، أسد أسد الحيوان المفترس. فتخيل أنت تكون مكان سفينة رضي الله عنه، وأنت في الطريق وأمامك أسد، خلاص أنت هالك لا محالة، أمامك أسد. فناظر إليه سفينة رضي الله عنه وقال له: أنا سفينة مولى رسول الله، أنا سفينة مولى رسول الله. ماذا فعل الأسد؟ هز ذيله، لعب بذيله، وطأطأ رأسه ووسع له، لا وليس كذلك، بل صار أمامه حتى أخرجه من الغابة. وبعد أن خرج من الغابة تحية وداع بذيله، هذه كرامة لأولياء الله عز وجل. حيوان يفهم، أي حيوان يفهم ويدري، والأحاديث كثيرة في هذا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الحية إن كانت من الجن ستفهم منك، كلها أستأذنك. وعندنا في كتاب الله، لكن سليمان عليه السلام هذا مما خصه الله عز وجل بأنه يعلم لغة الطير ولغة الحيوان والحشرات والنمل، فكان يسمعهم وكانوا يسمعونه ويردون عليه رضي الله عنه عليه السلام، سليمان عليه السلام. فالحيوانات تفهم وتعقل وتسمع، ولذلك كلما كان الإنسان على صلة بربه سبحانه جل وعلا ألان له كل شيء ولم يخف من شيء. لكن إن كان الإنسان على بعد من الله في المعصية فهذا يخاف من كل شيء ولا يأبه به شيء ولا ينظر له فرم، حتى لو لقيه كلب في الطريق لأكله، مش أسد. نعم. سفينة مولى رسول الله اسمه مهران، هذا لقب انفرد به من؟ سفينة. مندل هذا لقب لعمرو بن علي، كثيرا ما يأتي في الأسانيد مندل بن علي، وهو ضعيف، مندل بن علي ضعيف، لكن لا إشكال، المهم عندنا المبحث نفسه، عندنا المبحث، هذا المبحث فيه منفرد بهذا اللقب، لا تجد مندل آخر، إذا وجدت مندل فهو مندل ابن علي، منفرد بذلك. هل هناك مصنفات في المفردات؟ نعم، الحافظ أحمد بن هارون صنف في ذلك الأسماء المفردة، وكذلك للحافظ ابن حجر تقريب التهذيب. معرفة أسماء من اشتهروا بكناه، يعني هذا أيضا نبحث، فهناك راوي كثيرا ما يأتي مذكورا بكنيته ولا نعرف اسمه. فمثلا أبو هريرة، أبو هريرة ربما لا يعلم الكثيرون من هو أبو هريرة، ما اسمه، وهكذا. عندما تبحث أبو هريرة تبحث في الكنى أم تبحث في الأسماء؟ فإذا اشتهر بالكنية وله اسم سيوضع في الأسماء، سيوضع في الأسماء. فإذا أردت أن تبحث فتبحث عنه في الأسماء. لذلك معرفة الراوي باسمه وكنيته، وربما يشتهر بالكنية، بالكنى أكثر من بكنيته أكثر من اسمه. هناك كتب صنفت في هذا الباب، من اسمه وكنيته، يعني في بعضهم الاسم كنية، يعني مثل أبي سلمة وأبي بلال الأشعري، الاسم والكنية واحد. الاسم والكنية زي ما عندنا مثلا الآن بنسمي بأبي بكر، أبي بكر، أبو بكر دي كنية، لكن هو اسمه أبو بكر فيكون اسمه كنية، الاسم كنية في آن واحد. فكان من هذا الصنف موجود أبو سلمة بن عبد الرحمن اختلف في اسمه وقيل اسمه كنيته، أبي بلال الأشعري، أبي بلال، من عرف بكنيته ولم يعرف له اسم يعرف له اسم أم لا كأبي أناس، أبي أناس صحابي، من لقب بكنيته وله اسم وله كنية غيرها كأبي تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وله كنية أخرى، يعني له كنية وكنية ثانية واسم علي بن أبي طالب أبو تراب، بل كنية ثانية أبو الحسن، من له كنية أو أكثر ابن جريج يكنى بأبي الوليد وأبي خالد، ابن جريج عبد الملك بن جريج، من اختلف في كنيته كأسامة بن زيد قيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو خارجة. أسامة بن زيد حب رسول الله رضي الله عنه قيل أبو محمد، وهذا الأشهر أن كنيته أبو محمد، قيل أبو عبد الله وقيل أبو خارجة. من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة، مشهور بالكنية لكن الاسم اختلف فيه واختلف في اسمه، في اسمه واسم أبيه على 30 قولا، يعني اختلف في اسم أبي هريرة على 30 قول، 30 قول، أشهرها وأقربها عبد الرحمن بن صخر، أشهرها وأقربها إيه؟ عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة رضي الله عنه. من اختلف في اسمه وكنيته كسفينة مولى رسول الله قيل اسمه عمير وقيل صالح وقيل مهران، وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري. من عرف باسمه وكنيته واشتهر بهما معا كآباء عبد الله، كآباء عبد الله، آباء عبد الله يعني أبو عبد الله سفيان الثوري، مالك، أحمد بن إدريس الشافعي، أحمد بن حنبل، اشتهر باسمه وكنيته، لأن لو كنا أحمد بن حنبل كنا أبو عبد الله مشهور. وكأبي حنيفة النعمان بن ثابت، الكنية مشهورة أبو حنيفة والاسم كذلك مشهور النعمان بن ثابت. من اشتهر بكنيته مع معرفة اسمه كأبي إدريس الخولاني واسمه عائذ الله، عائذ الله أبو إدريس الخولاني. من اشتهر باسمه مع معرفة كنيته كطلحة بن عبيد الله التيمي وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي بن أبي طالب، كنيتهم جميعا أبو محمد، يعني له كنية لكن الاسم أشهر. إذا تكلمنا عن طلحة بن عبيد الله ما نقول أبو محمد، نادرا ما نقول، ومعلوم أن له كنيته أبو محمد عبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي. أشهر المصنفات في هذا، وصنف العلماء في الكنى مصنفات كثيرة، منها أشهرها الكنى والأسماء للدولابي أبي بشر محمد ابن أحمد. يبقى هذا باب الكنى، من عرف اشتهر بكناه. معرفة الألقاب، ما الفرق بين اللقب والكنية والاسم؟ الاسم هو العلم عليه، فلان ابن فلان هذا الاسم، والكنية هو أن يكنى بابنه كأبي فلان، كأبي فلان هذه الكنية. واللقب هو أن ينسب لشيء ويلقب به، يلقب بلقب، سواء يلقب بوصف فلان الأحمر، فلان طويل، فلان ذو اليدين، يعني يلقب بصفة، صفة من صفاته الظاهرة فيلقب بها، فهذا اللقب فلان الأبيض، فلان الأحمر، فلان القصير، فلان الطويل، حميد الطويل، فلان القصير، فلان الأعرج، وهكذا. الأعمش، هذه كلها إيه؟ القاف، الأعمش، الأعرج، مطين، بطين، حذاء، واضح؟ هكذا، هذه ألقاب لقب بها، سواء هذا اللقب أشعر بمدح أو بذنب. إذا عرفت اللقب والاسم يسهل عليك البحث عن الشخص ومعرفته. وفائدة هذا الأمر، قلنا أننا لا نختلط شخص بشخص أو نظن أن شخصا واحدا شخصين، أن شخصا واحدا إيه؟ نظنه شخصين. معرفة السبب الذي من أجله لقب هذا الرجل بذلك اللقب، فيعرف عند هذا المراد الحقيقي من اللقب الذي قاله في كثير من الأحيان معناه الظاهر. مثال مثلا، يعني عندنا مثلا فلان الحذاء، خالد الحذاء، خالد بن عبد الله الحذاء، حذاء يعني كان بيشتغل جزماتي، حذاء تصليح الأحذية، لا لم يكن حذاء، إنما كان يجالس الحذائين، كان يجلس إلى الناس الحذائين يصنعوا الأحذية، كان يجالس فلقب بالحذاء، وكله صاحب حذاء ويجلس عنده فلقب بالحذاء. المقبري بيشتغل يقبر الناس، يعني يدفن الناس في القبور، لا لم يكن كذلك، إنما كان بيته بجوار القبور فقالوا سعيد المقبري. فسبب التكنية. مطين، إيه اللي طينه؟ ماشي في ضحضاح، انزلقت قدمه فوقع في الطين، فدخل المجلس هو عليه الطين فأصبح مطين. وهذا غنظر، محمد بن جعفر غنظر، ما الذي غنظره؟ يجلس في مجلس شعبة يقعد يتكلم، ها يا عبد الله يقعد يتكلم كثير، يتحرك كثير، ها يسأل ويناقش، ها فشعبة زهق منه، اجلس يا غنظر. الغنظر يعني المشاغب، أصبح غنظر. ولقبه أشهر من اسمه، محمد بن جعفر غندر. وهكذا، فنعرف سبب إيه لماذا لقب بهذا. واضح؟ صاعقة مثلا، نأتي قال أقسامه، الألقاب قسمان لا يجوز التعريف به وهو ما يكرهه الملقب، ويجوز التعريف به وهو ما لا يكرهه الملقب. هذا كلام نعم، لكن أحيانا نضطر أننا نلقب شخص بشيء يعرف به رغم كراهته له، فحينئذ نرتكب أخف الضررين. يعني مثال ابن علي، إسماعيل ابن إبراهيم، هذا منسوب إلى أمه، وكان يغضب غضب جديد من يقول ابن علي، اسماعيل ابن علي، كيف يقول ابن علي فلان ابن علي باسم امه؟ هذا امر يعيبه هو في نفسه ويتضايق منه ويكرهه، ولذلك كان يقول من نسبني لامي فليس في حلي، يعني لا أحل من نسبني الأم. يعني ابن علي معناه أنه ملوش أب ولا إيه، يعني شكلها كده. فكان يغضب، لكن رغم هذا الأئمة يقولون ابن علي ليه؟ للتمييز، للتمييز. فهو ابن علي وهو إسماعيل ابن إبراهيم. لو قال مثلا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، ابحث في إسماعيل ابن إبراهيم مئات، إسماعيل بن إبراهيم في هذه الطبقة، إسماعيل بن إبراهيم أسماء مقررة حتى من أول سيدنا إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل بن كثير إلى يومنا هذا، كل من اسمه إبراهيم هيسمي ابنه تأسيا بخليل الرحمن، فكان اسمه كثير جدا. محمد بن عبد الله، شوف محمد بن عبد الله كم، كل من اسمه عبد الله يقول لك أسمي ابني عشان يطابق اسم النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ليتميز هذا الإمام يقولون ابن علي، ابن ايه؟ ابن علي. والشافعي رحمه الله كما ذكرت لكم أنه كان هذا من شيوخ الشافعي، الشافعي يقول عندما يقول حدثنا إسماعيل الذي يقولون عنه ابن علي عشان يبرأ نفسه يعني، يبتعد هو عن أن ينسبه بزين رحمه الله. فلا يجوز التعريف به وهو ما يقراه الملقب إذا كان اسمه مشهور ولا يختلط بغيره، حينئذ لا يجوز أن نلقبه بشيء يقراه، لا يجوز أن نلقبه بشيء يقراه. أما إن كان لا يقراه فلا بأس بذلك، يعني مثلا يعني مثلا كان علي بن أبي طالب لا يكره أن يلقب بأبي تراب، لأن الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يكره سفينة أن ينادى بسفينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة التي تطرق الضال، فلان الضال لقب لمعاوية بن عبد الكريم الضال، لقب به لأنه ضل في طريق مكة، يعني هو ماشي في طريق مكة تاه، فأصبح فلان التايه. طيب فظل هذا لقب له الضال. طب الضال ده معناه ايه؟ راجل مبتدع على ضلاله، فهذا يكرهه. فلان الضال، الضال جه، الضال راح، الضال حدثنا، الضال اخبر، فهذا يكرهه. فمثل هذا لا يجوز ان نلقبه، انما نقول معاويه ابن عبد الكريم. الضعيف، لقب عبد الله بن محمد الضعيف. لماذا ضعيف؟ ضعيف في جسمك، مش ضعيف جرحا، واضح؟ مثلا قال عبد الغني بن سعيد: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، الضال والضعيف، والاثنين حفاصقات، ومع هذا واحد منهم لقب بالضال والآخر بالضعيف. الضعيف ليس ضعيف في الحفظ، إنما ضعيف في الجسم. غندر وهو المشغل، لقب محمد بن جعفر البصري الإمام الثقة صاحب شعبة. ابن جريج قدم البصرة فحدث بحديث عن الحسن البصري فأنكروه عليه وشغبوا، وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه فقال: اسكت يا غندر. غنقار لقب عيسى بن موسى التيمي، لقب به غنقار لحمرة وجنتيه، يعني الحمرة الشديدة هنا، فلقب به غنقار. اسمه عيسى بن موسى. صاعقة محمد بن إبراهيم الحافظ شيخ البخاري، لقب بذلك لحفظه وشدة مذاكرته، صاعقة، فهذا لقب من محمود. مشكدانة لقب عبد الله بن عمر، ومعناه بالفارسية حبة المسك، حبة المسك، لكن الكلمة ليست عربية. مشكدانة ليست عربية، معناها ايه؟ حبة المسك، هذا لقب محمود يمدح به. مطين أبو جعفر الحضرمي لقب به، لماذا؟ هو صغير يلعب مع الصبيان يطينون ظهره، لكن ليس معنى أنه هو عايش في الطين. فقال له ابن عمي: يا مطين لما لا تحضر مجلس العلم؟ يا مطين لما لا تحضر؟ وأصبح من يومها مطين أبو جعفر الحضرمي. أشهر مصنفات فيه، صنف في هذا النوع جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وأحسن هذه الكتب وأقصرها كتاب نزهة الألباب للحافظ ابن حجر. إذا هذا باب الألقاب، عرفنا معنى اللقب هو إيه؟ هو الوصف للشخص الذي يلزمه الشخص. بعد ذلك النسبة، يبقى احنا عندنا إيه؟ عندنا الاسم والكنية واللقب والنسبة، واضح؟ فعندما اللقب هو الوصف والكنية والتكني بابنه أبو فلان، واضح؟ والاسم معروف العالم عليه الذي سماه به أبوه. وآخر شيء النسبة، والنسبة هو أن ينسب الشخص إلى قبيلته أو إلى بلدته أو إلى حرفته أو حرفته أو جده، واضح؟ هذه معنى النسبة. شخص ينسب لجده أو ينسب لغير أبيه، فهذه النسب ينسب لشيء. يبقى من انتسب بالنسبة إلى غير أبيه من قريب كالأم والجد أو غير كالمربي ونحوه، ثم معرفة اسم أبيه، فائدته دفع توهم التعدد. ممكن شخص مرة يأتينا محمد ابن إبراهيم ومرة محمد ابن يعقوب، ويعقوب جده وإبراهيم أبوه، فإذا لم نعرف أن هذا هو هذا أن نظن أن هذا شخص وهذا شخص آخر. زي معلومة منتشرة، فلان مرة يلقبوه بالعيلة وينسبوه لجده الكبير، وبعدين ممكن ينسبوه لأبيه، وهكذا. من أقسامه وأمثلة من نسب إلى أمه، يعني من الصحابة معاذ ومعوذ ابني عفراء، يعني نسبوا لمن؟ لأمهم، نسبوا لأمهم الذين قتل أبو جهل. من الذي قتل أبو جهل؟ معاذ ومعوذ ابني عفراء، عفراء أمهم، عفراء أمهم وأبوهم الحارث، واضح؟ فلم نقل، يعني الآن مشهور، نقول معاذ ومعوذ ابني من؟ لو قلنا ابني الحارث، ابن الحارث مين؟ ممكن يتوب، لكن لو قال ابني عفراء فالكل سيعرف أنهما اللذين قتلا أبا جهل. وكذلك بلال رضي الله عنه، بلال ابن من؟ ابن رباح، بلال ابن حمامة، منسوب إلى أمه. حمامة من؟ أمه، وأبوه رباح. محمد ابن الحنفية أبوه من؟ علي بن أبي طالب، أمه من بني حنيفة، تزوجها علي رضي الله عنه بعد موت فاطمة رضي الله عنها، فرزق منها بمحمد ولقب بابن الحنيفية. ونادر ما يقول محمد ابن علي بن أبي طالب، إن محمد ابن الحنيفية، معلوم أنه هو محمد ابن علي بن أبي طالب. من نسب إلى جدته العليا أو الدنيا، يعلى بن منية، ومنية أم أبيه، وأبوه أمية، أبوه اسمه أمية وجدته منية، بشير ابن الخصاصية، وهي أم الثالث من أجداده، وأبوه معبر. يبقى ابن الخصاصية هذه من؟ الجدة الكبرى، مثل الأنصار رضي الله عنهم كانوا ينسبون القبيلتين الأوس والخزرج، ينسبون إلى جدتهم قيلة، بني قيلة. من نسب إلى جده أبي عبيدة بن الجراح، من نسب إلى جده واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح، عامر بن عبد الله ابن جرار، وأحمد بن حنبل أحمد بن حنبل لم ينسب لأبيه، أبوه اسمه محمد، أحمد بن محمد بن حنبل، فهو منسوب إلى من؟ إلى جد أحمد بن حنبل. من نسب إلى أجنبي، يعني نسب شخص ليس من العيلة، المقداد بن عمرو الكندي، يقال له المقداد بن الأسود، لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يغوث. الأسود بن عبد يغوث تبناه، فكان ينادى بالمقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو الكندي، واضح؟ لأن الأسود بن عبد يغوث تبناه في الجاهلية. كل ذلك تستطيع كيف أتعرف على هذا الصنف من الناس، يعني عند راوي منسوب لجده، منسوب لكنية أو لقب أو كذا، كيف أعرف اسمه، اسم هذا الشخص؟ في نهاية كتاب التهذيب، في نهايته بعدما تنتهي من أسماء الرواة وأسماء النساء، تأتي الكنى والألقاب، تأتي باب إيه؟ الكنى والألقاب. فتنظر في الفهرس الكنى، ثم بعد ذلك الألقاب، بعد ذلك النسبة، من نسب إلى جده، من نسب إلى أمه، من نسب إلى جدته، من نسب إلى كذا، مرتبين، واضح؟ يقول لك اسمه كذا كذا، فلان ابن فلان. معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها، وأيضا نعرف هناك عدد من الرواة نسبوا إلى مكان أو غزوة أو قبيلة أو صنع، ولكن الظاهر المتناظر إلى الذهن من تلك النسب ليس مرادا. يعني إيه؟ شخص ينسب إلى غزوة أو إلى قبيلة وليس منهم أصلا، أو لم يشترك في هذه الغزوة، إنما نسب لهذا الشيء لعارض، سواء إن هو كان تزوج منهم، كان يجالسهم، كان كذا، فينسب إليه. مثال نشر هذه الأمثلة، أبو مسعود البدري، عقبة بن عمرو، أبو مسعود البدري. البدري عندما تسمع صحابي بدري، معنى بدري إيه؟ شهد بدر. لكن أبو مسعود البدري قيل لم يشهد بدر، إنما نزل بدرا، نزل قرية برد عاش فيها فنسب إليها، زي فلان بالقاسي، لو ظننا أن في معركة دلوقتي، معركة في بالقاس، وفلان بالقاس يعني شهد معركة ايه؟ بالقاس، حطين، اللي عايش حطين ولم يشهد الموقعة هنقول ايه؟ حطيني، واللي شهد المعركة حطيني، كيف نفرق بين هذا الحطين شهد المعركة أم أنه عاش في حطين؟ هذا يرجع بقى لترجمته. فأبو مسعود البدري وشهود بدر منقبة عظيمة، قيل لم يشهد بدرا، إنما نزل بدر، نزل بدرا للسكنة فنسب إليها فقط، أبو مسعود البدري. يزيد الفقير، هل هو كان فقير محتاج معوز أم أنها نسبة ولم يكن فعل هذا؟ إنما قيل الفقير لأنه أصيب في فقاره، يعني اتخبط في ظهره فأصيب في فقاره، ثم إيه؟ فقير، واضحة؟ الفقير يزيد الفقير. خالد الحذاء، ذكرت لكم الحذاء نسب إلى الحذائين، مع أنه ليس منهم، لم يكن حذاء وإنما كان جالس الحذائين. هناك كتاب الأنساب للسمعاني فيه هذه النسب، ومن هو الذي نسب إلى هذا، أو سواء إلى قبيلة أو كذا. هذا مبحث، مبحث آخر. يبقى الآن أخذنا كم مبحث كي تذكروا؟ أول مبحث المنفردات، الكنى والألقاب والنسب، والنسب نعم، ومن نسب إلى خلاف الظاهر، يعني من نسب إلى شيء حقيقي، إلى جدته، إلى أمه، إلى، ومن نسب إلى شيء غير حقيقي لكن أصبح ملقب بهذا ومنسوبا إليه. معرفة التواريخ، لماذا معرفة التواريخ؟ نعم، معرفة التواريخ مهمة جدا لإثبات شيء، وهو إثبات السماء. شخص ولد بعد موت شخص ويقول عنه، يروي عنه، نقول له منقطع، نقول له منقطع، هذا مرسل، هذا مرسل منقطع، أنت تدلس الآن، كيف هذا الشخص أنت ولدت بعده بعدما مات ثم تروي عنه؟ هذا انقطاع. فمعرفة التواريخ تستطيع تحدد الطبقة وتميز الشخص. أما يكون عندي سفيان وسفيان، أنظر أنا الطبقة، إن كان في طبقة التابعين التابعين أقول هذا من أحد السفيانين، وإن كان من الطبقة العاشرة أقول هذا بعيد، سفيان من هو؟ سفيان بن محمد، سفيان بن فلان، سفيان بن، أبحث عن هذا الشخص. فليس كل سفيان الإمام، واضح؟ فبالتاريخ تستطيع أن تميز من هذا الشخص الذي تتعرف عليه، وتستطيع أن تحكم بالاتصال أو بالانقطاع. ما هي التواريخ؟ هو التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من المواليد والوفيات والوقائع، هذا معنى التاريخ. المراد به هنا هو معرفة التاريخ مواليد الرواة وسماعهم من الشيوخ وقدومهم لبعض البلاد ووفياتهم متى ماتوا. أهميته وفائدته، قلنا أن هذا فن مهم، لأن الرواة لما استعملوا الكذب استعمل التاريخ، فلان يروي عن شخص لم يلقى أو ولد بعده، فهذا نعرف فيه اتصال السند من عدم اتصاله. أمثلة من عيون التاريخ، الصحيح في سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 63 سنة، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن كم؟ عن 63 سنة. هل هذا قولا واحدا؟ ليس قولا واحدا، من أهل لمن قال مات النبي صلى الله عليه وسلم 65 صلى الله عليه وسلم، منهم من مات على رأس 60، لكن كل هذا ضعيف. أما الذي عليه الجماهير أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات 63 سنة، أرسل على رأس 40 صلى الله عليه وسلم، ومكث بمكة 13 عاما، ومكث بالمدينة 10 أعوام صلى الله عليه وسلم، ثم توفاه ربه صلى الله عليه وسلم، فمات وعمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو بكر الصديق مات عن 63 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فالرسول أكبر منه بكم سنة؟ بسنتين صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه كذلك مات 63 سنة. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى 12 خلت من ربيع الأول 11، مولد النبي 12 ربيع الأول، وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 12 ربيع الأول، لا بيحتفلوا بالوفاة، مولد الرسول بيحتفلوا بإيه؟ بوفاة الرسول يوم الاثنين، ضحى الاثنين، ودفن صلى الله عليه وسلم 4، يعني مر 2 و3 ودفن 4 صلى الله عليه وسلم. قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى الاثنين 12 خلت من ربيع الأول 11 هجرية، وقبض أبو بكر رضي الله عنه في جمادى الأولى 13، وقبض عمر رضي الله عنه في ذي الحجة 23، يبقى فرق كم سنة؟ 20 سنة، 10 سنين. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مات وعمر عمره كم؟ 12 سنة، وعاش بعد أبي بكر 10 سنين، يبقى مات كم؟ 51، 50-51 سنة. وقتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35، وعمره 82 سنة. عمره كم؟ 82 سنة، وقيل 92 سنة رضي الله عنه. وقتل علي رضي الله عنه في شهر رمضان سنة 40 هجرية، وهو ابن 63 سنة. صحابيان عاش 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، ومات بالمدينة سنة 54، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت. ستين سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. واضح لي؟ ما عمره كام؟ 20 سنة. أصحاب المذاهب المتبوعة أبو حنيفة وأكبرهم سنا النعمان بن ثابت، ولد سنة 80 وتوفي سنة 150. مالك بن أنس إمام المدينة، ولد سنة 93 وتوفي سنة 179. 179 رضي الله رحمه الله ورضي عنه. الشافعي رحمه الله سنة 150 وتوفي 204. أحمد بن حنبل 164 وتوفي 241 سنة رضي الله عنهم. أصحاب كتب الحديث المعتمدة، أصحاب الكتب الستة، محمد بن إسماعيل البخاري، ولد سنة 194 وتوفي عام 256. مسلم بن الحجاج النيسابوري، توفي عندك الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، اتفقوا جميعا في الكنية، فكنيتهم أبو عبد الله السلام. وأبو حنيفة ما كنيته؟ أبو حنيفة ما كنيته؟ ها؟ أبو حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله. محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله، يبقى عندك أربعة على التوالي الكنية واحدة أبو عبد الله. مسلم بن الحجاج أبو الحجاج، مسلم بن الحجاج أبو الحجاج، ولد عام 204 نفس السنة التي مات فيها الشافعي، وتوفي عام 261. أبو داود السجستاني، أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث، سليمان بن الأشعث اسمه، ولد عام 202 وتوفي عام 275. يبقى كم سنة؟ 73 عام، مش محتاج احساب. واضح؟ أبو عيسى الترمذي، أبو عيسى الترمذي محمد بن سورة الترمذي 209 ومات 279. أحمد بن شعيب النسائي، النسائي نسبة إلى بلد، السجستاني نسبة إلى بلده، الترمذي نسبة إلى بلده، القزويني نسبة إلى بلده، هذه نسب إلى البلدان، منسوب إلى بلدته، من سجستان، ترمذ، نسا، قزوين، واضح؟ هذه كلها نسب إلى البلدان. ابن ماجة أحمد بن شعيب النساء ماله؟ ما ذكرتم 214 وحفية 303 نعم. وابن ماجة 207 وحفية 275 أشهر المصنفات فيه كتاب الوفيات لابن الزبر محمد بن عبيد الله الرابعي محدث دمشق، ذيول على الكتاب السابق للكتاني ثم للعراقي وغيره نعم. نعم لا سنن سن. هذا ترتيب للسن واضح. آخر شيء نذكره اليوم ولا ننهي الكتاب اليوم؟ خلاص ما عادش في الكتاب شيء، لم يبقى في الكتاب شيء ها؟ ما عادش حاجة. طيب عليك السلام. معرفة من اختلط من الثقات. الاختلاط هو فساد العقل، اختلط عقله يعني فسد شخص لا يستطيع أن يمارس، ممكن الشخص المختلط الذي لا تختلط عنده الأمور لكبر السن أو كذا، وهذا يحدث إما لأن الاختلاط بالراوي يحدث بماذا؟ للكبر، العقل يقل لقدرته على الحفظ والتركيز، أو لعمى طرأ عليه، أو يكون هو في حفظه ضعف لكن عنده كتاب فيحترق كتابه أو يضيع كتابه فلا يبقى إلا ما يتذكره من الذاكرة، إذ فيخلط بين الأسانيد والمتون، فهذا سمى الاختلاط. فمن المحدثين من أصيب بذلك وصنف فيهم كتب في المختلطين، فمن اختلط بسبب الخرف، الخرف اللي هو كبر في السن أصبح يخرف كما نقول يخرف. عطاء بن السائب الثقفي، عطاء بن السائب وهذا من التابعين، اختلط بآخرة بسبب الكبر. من اختلط بسبب ذهاب البصر، عبد الرزاق بن همام الصنعاني لما كبر وعمي أصبح يلقن، احنا ذكرنا التلقين أن الطعن بالتلقين، فلان يلقنه شخص يقول كلام فيتلقن، فهذا طعن فيه. لكن كل الرواية قبل ما يصاب بالعمى صحيحة لأنه كان يقرأ من كتابه وكتابه مضبوط، لكن لما كبر أصبح يلقن، يجلسون يلقنون ويمر عليه الكلام، هذا التلقين. من اختلط بسبب أسباب أخرى احتراق الكتب، مثل عبد الله بن لهيعة، بن لهيعة الإمام العلم العابد الزاهد مفتي مصر، عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه فاختلط فضعف بسبب ذلك. حكم رواية المختلط، رواية المختلط هذا الذي اختلط عليه الأمر روايته لا تقبل إلا إذا كانت قبل الاختلاط، فمن روى عنه قبل الاختلاط قبلنا روايتها، ومن روي عنه بعد الاختلاط ردت الرواية لا نقبلها. وكذلك من شككنا فيه هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط رددنا روايته، لكن لا نقبل الرواية إلا من تيقن أنه روى عنه قبل الاختلاط، كان يكون من الذين صحبوه في حال شبابه وحال صحته ويروى عنه، كان إذن نأمن هنا الضعف. هذا طبعا باب مهم أن نعرف المختلطين، لأنك بمعرفة الراوي المختلط هتستطيع أن تميز المرويات، لأنه ثقة في نفسه، هذا الراوي موثق من الناس، مثل أبي إسحاق السبيعي، مثل عطاء بن السائب وهؤلاء، فهو ثقة عبد الرزاق. فإذا لم أعرف أنه اختلط وفلان يروي عنه بعض الاختلاط، حينئذ سأقبل الحديث، والأصل أن يكون حديث مردود. وهذا يفيدنا أيضا فائدة أخرى، فلان مختلط وخالف شخص آخر في إسناد، فيكون اختلاط هذا سبب لتقوية القول الآخر، واضح؟ يعني حديث رواه عطاء بن السائب، رواه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، واضح؟ عن ثابت عن أنس أو عن أنس أو عن أي، وجاء أن هذا خلط في الإسناد، فجاء يعني مثلا عطاء بن السائب، عطاء بن السائب عن سعيد عن أبي هريرة، فجاء راوي آخر رواه عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس، فأيهما نقدم؟ نقول هذه رواية مختلط، فحينئذ الرواية الأخرى أقوى، فيكون حديثه هو حديث ابن إيه؟ فنستفيد هذا في الترجيح، الفرق بين راوي لم يختلط وراوي اختلط، واضح؟ هل هناك كتب مصنفة في ذلك؟ نعم، عندنا كتاب الاختلاط بمن رمي بالاختلاط للحافظ إبراهيم بن محمد صف بن العجمي، وهذا كتاب من أهم الكتب في معرفة المختلطين. وعندنا العلائل، جامع التحصيل للعلائل، جامع التحصيل للحافظ العلائي، فيه ذكر أيضا المختلطين، جامع التحصيل. عندنا معرفة طبقات العلماء والرواة، الطبقات ما الفائدة فيها؟ الطبقة ايه الطبقة؟ الطبقة هم القوم المتشابهون، تشابهوا او اتفقوا في وصف زي الصحابة، تشابهوا في ماذا؟ في الصحبة، جماعاتهم الصحبة، مثلا طلبة في الجامعة، هذا في الصف في المرحلة الرابعة وهذا في المرحلة الأولى، يكون طبقة واحدة، طبقة ايه؟ الجامعة، فهم قوم تشابهوا في شيء يسموا ايه؟ طبقة. كذلك الرواة، اما ان يتشابهوا في شيخ يروى عن شيخ واحد، ليس كل الحضور لشيخ في سن واحدة، لكن يروى عن نتفقوا في مشايخ ولهم تلاميذ يتفقوا فيهم، فهذه ايه؟ تسمى طبقة، هذا معنى الطبقة. فمعرفة الطبقات من هنا لتمييز الأشخاص، أول شيء شخص من السابعة، ولذلك من الخطأ في الطلبة لما بيشتغل في الحديث أو أول من يشتغل بالحديث في بداية اشتغاله، ويأتي اللي يجمع الطرق ويجمع الحديث ينظر للأسماء هكذا، فيجد أمامه محمد بن جعفر غندر، هو كل محمد بن جعفر في الدنيا عند غندر، انظر للطبق فين محمد بن جعفر؟ ها؟ محمد بن جعفر هناك ابن الباقر فوق، يبقى غندر اللي تحت اللي بيروى عن ابن جريج وبيروى عن شعبة، فهتلاقي مثلا شعبة محمد بن جعفر، يمال مين؟ غندر، ويغندرها على طول، ومع انه من قليل من قريب كان محمد بن جعفر غندر عن شعب، فمجرد ان ينظر للاسم يظن ان هو مين؟ فلان غندر. لا لابد أن تميز. تنظر الطبقة، هذا الشيخ، هذا التلميذ، فليس كله غندر، فليس كله إيه؟ غندر. طب محمد بن جعفر البطل، شوف محمد بن جعفر البطل أبو العاص، شوف من هو؟ عن أبي عن جابر، فين أنت وفين هو؟ حتى تقول إنه هو غندر اللي بيروى عن شعبة وعن ابن جريج. فمعرفة الطبقات أنك تميز بين الراوي والراوي. ليس كل محمد بن يحيى هيبقى محمد بن يحيى الزهري، محمد بن يحيى فوق، محمد بن تحت، وهكذا. واضح؟ يبقى معرفة الطبقات اللي تميز بين الرواة، وهكذا. يبقى فائدة معرفة الطبقات حتى لا تخطئ في من؟ في الراوي، فتدخله في راوي آخر. لكن هذا في الطبقة، كل مستحيل يكون هذا، مستحيل، لأن من يروي عن هذا؟ يعني مثال الحسدية غريبة جدا. مثلا كده في كنت محقق كتاب الروح، ففي محقق كان شغال في الكتاب، السلام على الله، لقيت في الكتاب ايه؟ في اسناد كده في ابن نجيم، ابن ميناس، راوي اسمه ايه؟ ابن ميناس، ده تابعي يعني، بعد اللي بعده مين؟ صحابي على طول، ابن ميناس. تلاقي المحقق اللي بيحقق الكتاب حاطط علامه ونازل تحت في الحاشيه ابن ميناس، من هو؟ هو فلان ابن فلان ابن ميناس المالكي الملقب بابن نجيم المتوفي سنة 616 ولا سنة 600. تمشي ازاي وبأي منطق؟ ابن ميناس اللي هو تابعي او في طبقة التابعين، تابعي ها، واللي هو مولود سنة 600 وكذا، هو سنة في القرن السابع، يبقى عاش كم قرن ده؟ عاش 8 قرون. هذا يستقبلوا عقل؟ بيستقبلوا عقل؟ لا، بمجرد معرفة الطبقة عمري ما أذهب لابن نجيم المالكي تحت اللي في القرن السابع وأقول ده هو ده ابن نجيم المالكي. لو عندي بس فقط أدنى معرفة بالطبقات عمري ما أقول هذا القول أبدا. إزاي؟ وراجل فين؟ ده عندك هنا ده في القرن الثاني، هذا في القرن الثاني. من يروي عن الصحابة؟ يروي عن ابن عباس، ويروي عن أقول عليه ابن نجيم المالكي؟ هذا بعد جدا عن عدم معرفة الطبقات. فهذا فن يعني معرفة الطبقات حتى لا أقع في مثل هذا الزلل يضحك عليه الصغار، يضحك عليه الصغار. واحد في طبق التابعين أجعله في شيوخ البخاري ومسلم؟ هذا مستحيل. إلا إذا كان معلق، البخاري يقول قال فلان معلق، واضح؟ فمعرفة الطبقات حتى لا يختلط علي الرواة. إن تشابهوا في الاسم والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، عندما أعرف الطبقات، هل عن هنا إرسال ولا عن متصلة؟ قد يكون الرويان من طبقة باعتبار وطبقتين باعتبار آخر. يعني ايه؟ يذكرون بداية الكلام في الطبقات، قلنا معنى الطبقة في اللغة اللي هو التشابه في وصف أو في حال. فالصحابة كلهم طبقة باعتبار أنهم كلهم صحابة، لكن اللي السنة أولى زي اللي السنة الثانية زي اللي السنة الثالثة، لا، دول طبقات داخلية. فالصحابة من الجملة كلهم صحابة طبقة واحدة، لكن من حيث الأفضلية ومن حيث السن هتفاوته، فيكون فيها كبار صحابة أوسط الصحابة صغار الصحابة. يبقى ممكن يكون الراوي من طبقة باعتبار ومن طبقة أخرى باعتبار إيه؟ باعتبار آخر. مثل أنس بن مالك من طبقة من؟ صحابي، لكن مش أجعله في طبقة أبي بكر، أجعله في طبقة صغار الصحابة. لكن عمره كام والرسول مهاجر؟ 10 سنين. أبو بكر عمره كام والرسول مهاجر؟ 50 سنة، يعني أكبر منه ب40 سنة. واضحت؟ يبقى الطبقة مع أنهم اتفقوا أن شيخهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سنهم فرق بينهم. وكذلك ان احنا في الطبقة الواحدة بنقسمها لطبقات، طبقة التابعين نقسمها لثلاثة، صغار التابعين، اوسط التابعين، صغار التابعين، واضح؟ تابعي التابعين، يبقى كبار تبع الاتباع، اواسط تبع الاتباع، صغار تبع الاتباع. هذه كلها طبقات. ماذا ينبغي على الناظر فيه؟ ينبغي على الناظر في علم الطبقات ان يكون عارفا بمواليد الرواه. اشهر مصنفات الطبقات الكبرى لسعد، طبقات القراء، طبقات الشافعيه، تذكره الحفاظ للذهن. معرفه الموالي من الرواه، هذا بعده مبحثان فقط، ثقل عليكم المقام ننتهي. اخر مبحثين في الكتاب، اخر مبحثين. دي فرحة الوصول للنهاية، لما يكون واحد جاي من السفر وبينه وبين بيتهم خلاص 50 متر، هيعمل ايه؟ يجري، رغم ان هو جاي تعبان وممكن نعمل ايه؟ نشيل فيه، ها؟ نشيل فيه حتى يصل للبيت، أول ما يوصل بالأسل يجري. واضح؟ هكذا، احنا آخر كلمتين في الكتاب، وهذا من فضل الله علينا. أيوه تنشط، هي المشكلة، انشط. عرفنا المختلطين وعرفنا الطبقات. معرفة الموالي من الرواة والعلماء. المولى هذا قلنا لفظة مولى أصلا في اللغة بتطلق على السيد والعبد، يعني هي كلمة من الأضداد، من كلمة من إيه؟ يعني تطلق على شيء وضده. لكن المولى معناها النصير في الأصل، لكن المولى يطلق على السيد وعلى العبد، ويطلق على المولى جل وعلا سبحانه، على الله، يطلق على الملائكة، يطلق على المؤمنين، هذا في اللغة. فتقول على سيد، على مالك العبد مولى، وتقول على العبد نفسه مولى. وهذا ومعنى المولى اصطلاحا هو الشخص المحالف او المعتق او الذي اسلم على يد غيره. يبقى عندنا كم وصف للمولى؟ المراد فيه يقول لك فلان مولى في تراجم الرواه. مولى مش هنقول ان هو كان عنده عبد، انما كان عبد. واضح؟ لفظه مولى اذا اطلقت في كتب الرواه معناها ايه؟ العبوديه او العتق، او انه كان كافرا وأسلم على يد رجل فصار مولى له. فكأن الإسلام، شوف المعنى جميل، فإننا نطلق على من أسلم على يده شخص أنه مولى له، لأن الشخص إذا كان عنده عبد يملكه وأعتقه يصير هذا العبد المعتق مولى لمنة الحرية. وكذلك من كان سبب في إسلام شخص وأسلم على يديه فكأنما أعتقه من النار، أعتقه من النار فيصير مولى له أيضا. فهمنا يعني إيه مولى؟ شخص معطى، معطى يبقى مولى، أو عبد مولى، أو أسلم على يد رجل فيصير مولى له. واضح؟ هذه أنواع الموالي، وأنواع الموالي ثلاثة، وهي مولى الحلف اللي هي المناصرة. يعني إيه المحالف؟ أما تشكوش لم أذكر لكم المحالف. المحالف هو أن كان في الجاهلية قبل الإسلام وفي أوائل الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم أنه يأتي شخص مع شخص أو قبيلة مع قبيلة ويتحالفوا، يكون بينهم حلف، يكون بينهم إيه؟ حلف. هذا الحلف على النصرة، على النصرة وعلى التوارث والموالاة فيما بينهم. نعم؟ أيوه. هذا بس حلف الفضول فقط لنصرة المظلوم، بخلاف التحالف بين القبائل، بخلاف التحالف بين القبائل. التحالف بين القبائل إن القبيلة الفلانية ضعيفة تحال في القبيلة الفلانية قوية حتى لا تؤذى حتى لا إيه؟ لا تؤذى، فيسمى هذا الحلف. فكانوا بهذا الحلف يتناصرون، لا تستطيع قبيلة أخرى تغير عليها، ولا وإذا أصابوا دم من قبيلة يدفعوا معهم الدية وينصروه. وحالف النبي صلى الله عليه وسلم اليهود أول ما دخل المدينة، وحالف الأوس مع الخزرج، وحالف المهاجرين مع الأنصار أصلا. ثم بعد ذلك نسخ هذا الكلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة وقوة. يعني أخوة الإسلام أوثق من أي تحالف، أخوة الإسلام أوثق من أي حلف. نحن نجلس ونكتب عقد بيننا، فأخوة الإسلام هي حلف في ذاتها وأوثق من أي حلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام. فكانوا في الجاهلية يتحالفون، فهذا التحالف يصير موالي، يعني القبيلة الفلانية موالي القبيلة الفلانية، والقبيلة الفلانية موالي على النصرة، وضحت بخلاف العبد المعتق. يبقى أنواع الموالي، أول شيء بالحلف، مثل الإمام مالك بن أنس الأصبحي التيمي، فهو أصبحي صليبة يعني من الصلب أصبحي، لكن تيمي بالولاء الحلف، يعني كان لهم ولاء مع ايه؟ مع التيميين. واضح؟ مع من؟ التيميين. وذلك ان قومه اصبح مولى لتيمي قريش الحلف، مولى العتاقة، مولى العتاقة مثل ابي البختري الطائي التابعي، واسمه سعيد بن فيروز، سعيد بن فيروز، وهو الذي قتل الكذاب، وهو مولى طيب لأن سيره كان من طيب فأعتقهم. واضح؟ مولى الإسلام يعني إيه؟ أعتق على أسلم على يد مسلمين. محمد البخاري، فارس بن البخاري، فهو مولى الجعفيين. مولى الجعفيين ليه؟ لأن جده جد البخاري أسلم على يد رجل جعفي، أسلم على رجل إيه؟ يد لجده المغيرة كان مجوسيا، فأسلم على يد اليماني بن أخنس الجعفي فنسب إليه. فلذلك البخاري تكتب إيه؟ مولى الجعفيين، لأن جده المغيرة أسلم على مين؟ على اليمان بن أخنس الجعفي. ففائدة معرفة الموالي حتى لا يلتبس نسبة شخص، ما نقول بخاري الجعفي، الجعفي بإيه؟ بالولاء، وليس من النسب، وليس من نسبه. في كتاب في صنف في ذلك أبو عمرو الكندي بالنسبة للمصريين فقط، معرفة الثقات والضعفاء من الرواة، مبحث قبل الأخير. الثقة يعني ايه ثقة وايه؟ احنا قلنا هذا الكلام لكن نعيده الان كده. الثقة هو ايه؟ الثقة المؤتمن، الشخص المؤتمن، والضعيف ضد القوي، ويكون الضعيف حسيا ومعنويا. واصطلاحا الثقة هو العدل الضابط، قلنا الثقة تساوي ايه؟ عدل ضابط، يجمع الوصفين نسميه ثقة. العدالة والضبط، تكلمنا عن العدالة بالتفصيل، تكلمنا عن الضبط بالتفصيل، وخوارم الضبط وخوارم العدالة. والضعيف كل من طعن في ضبطه أو عدالته، يبقى اسمه ايه؟ من طعن في ضبطه أو عدالته ضعيف. طبعا معرفة الصحيح والضعيف هذا شيء مهم جدا، لأن بالواسطة هذا الأمر نستطيع أن نحكم على الحديث أنه صحيح أو أنه ضعيف. لكن إذا لم نعرف الرواة ما نستطيع أن نحكم على الحديث. فمعرفة الراوي هل هو ثقة أم ضعيف، هذا العمل الرئيس في شغل المحدث حتى يستطيع أن يحكم على المتن. هناك مصنفات في هذا كما قلت لكم قبله، الثقات لابن حبان خاصة كتب الجرح، قسمناها قبل ذلك، كنا كتب تجمع رواد كتاب معين أو كتب معينة ضعيفهم وثقتهم، وكتب تتكلم فقط بالضعفاء، كل من جرح بجرح تتكلم عنه سواء حتى تثبت هذا الجرح أو تنفيها عنه، مثل كتاب الكامل لابن عدي في الضعفاء، وكتب تتكلم في الرواد ضعفاء فقط، مجروح مجروح لا يريد الدفاع إنما يصف، ها؟ كالضعفاء للعقيلي وكالضعفاء للبخاري، وكتب تتكلم عن الثقات فقط، الراوي الثقة فقط تذكرهم، مثل الثقات لابن حبان والثقات للعجلوني. مصنفات مشتركة بالإنسان، وهذا كلام ذكرته لكم قبل. آخر مبحث في هذا الكتاب الذي نسأل ربنا جل وعلا أن يجعله لنا زطا يوم القيامة، معرفة أوطان الرواه وبلدانهم. الأوطان جمع وطن، وقلت لكم فائدة هذا الأمر أنك إذا عرفت بلدة الراوي تستطيع أن تعرف شيخه إن كان يشترك معه في التمييز بين الرواه المشتبهين، تستطيع أن بالبلدة نميز. هذا يبقى معرفة الأوطان، يبقى جمع وطن وهو الإقليم والناحية، والبلدان جمع بلد وهي المدينة أو القرية. والمراد أننا نستطيع أن نميز بين الأسماء المتفقة في اللفظ إن كانت البلاد مختلفة. إلى إيش ينتسب كل العرب والعجم؟ والتراث القديمة تنتسب إلى قبائلها لأن كانوا بدوا رحلا وكان ارتباطهم بالقدم. أما العجم فننتسبون إلى مدنهم وقراهم من القديم. طيب كيف ينتسب من انتقل من بلده؟ إذا أراد الجمع بينهما في الانتساب فليبدأ بالبلد الأول ثم بالثاني المنتقل إليه. يعني شخص تولد في بلد وأقام في بلد، فالأول يقول ننسبه إلى البلد اللي ولد منها ثم البلد التي استوطنها وسكنت فيها، مثل الشافعي، ها، حجازي المولد، مصري الإقامة. الشافعي مات عندنا هكذا، لكن مش مولود في مصر وليس من مصر، في نشأته وولدته، إنه ولد بمكة، ولد بالحجاز وقرشي، ورحل إلى المدينة ثم جاء واستوطن مصر وما تقي مصر رحمه الله. فعندما ننسب الشافعي يعني ننسبه إلى مصر ولا ننسبه إلى بلدته الأولى؟ ننسبه إلى بلدته الأولى ثم إلى بلدتنا نحن بعد ذلك. فمن ولد مثلا في حلب وانتقل إلى المدينة نقول فلان الحلبي ثم المدني، فلان الحجازي ثم المصري، واضح؟ هكذا. ومن كان في قرية تابعة لبلدة أن ينتسب إلى تلك القرية وأن ينتسب إلى بلدة تابعة لها تلك القرية، يعني في قرية وفي بلدة، يعني مثلا أبو عرص وبالآن، فما يجي ينسب نفسه يقول إيه؟ أبو عرصي قلب القاتل، لا خلاص يعني يحذف أبو عرصة بحلها، أو موسى العربي مع لا على طول بالقاس البلدة المدينة الكبيرة التي تجمع هذه القرى الصغيرة وهكذا. يعني فلان من الشام ممكن يقول الشامي، هو أصلا من الشام، من حلب مثلا، من دمشق، من لا إشكال في هذا، أو فلان الحلبي والبابي أو الشام. كم المدة التي إن أقام الشخص في بلد نسب إليها؟ قيل 4 سنين، يعني لا ينسب لبلد إلا إذا أقام بها. هذا قول ابن المبارك. هناك كتب في الأنساب تبين من نسب إلى بلد، مثل الأنساب السمعاني، وكتب تبين الأوطان والبلدان مثل الطبقات الكبرى لابن سعد، لأنه رحمه الله جعل الطبقات على البلدان، فجعل الطبقة الأولى طبقة أهل المدينة من الصحابة والتابعين، ثم الطبقات بعد ذلك الكوفة، من نزل الكوفة منهم، من التابعون له من الكوفة الذين سمعوا منهم، وهكذا. نعم، هذا آخر ما يسره الله في هذا الكتاب، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.